أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وإن يروا آيةً وكذبوا واتبعوا فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأن مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير صدق الله.